أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقل رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إن رأيت منا ما لا تحب فاهدنا إلى ما تحب، وأبدلنا به صالحا طيبا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، آمين. احنا كنا عند قوله العظيم تبارك اسمه المجيد، ما زلنا فيها الآية حقيقة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون بالقراءتين. وتكلمنا فيها ما هدانا الله إليه، نذكر عليها أخرى أن بدأت الآية بكيف كفرتم ولا كيف تكفرون، كيف تكفرون. فشاهد هذه هذا الفعل القائم الدائم، الأمر إلى يوم الدين، لأن هذه الآية إلى يوم الدين، كيف تكفرون. والآية مش نزلت ولم تنزل كيف كفر الناس، قال كيف تكفرون. فهذه آية شاهدة أن الإيمان والكفر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه آية تؤسس للتي ستأتي، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وهذه الآية واضح أنها كانت باب فتح عظيم يعلم بها ومنها شيئا من حكمة الله لما خلق العالمين ولما خلق السماوات والأرض، ولكن الناس يمرون على الآيات وهم معرضون، قلما يتدبرون قلما ينظرون. فإذا كانت كيف تكفرون، ونحن علمنا ونحن صبيان أن الله خلقنا لعبادته، طبعا هذا من فهمهم للآية التي في الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخذوها بهذا الظاهر علما أنهم أول شيء، يعني إن أرادوا أنه علما مسلسلا خالفوا فيها أكابر الصحابة، يعني ابن عباس رضي الله عنه ما قال بقولهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال كما يفهم الناس انه سواء مناسكا او شريعة او صلاة او صياما، ولا كما يظن من يعني توسع فيها فقال ما هو العمل عبادة، ويعني كما فهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتي الرجل اهله عبادة هم بفرحوا على هذه المعانة، يمش هذا هو الموضوع ابدا، يعني الاصل ان ينظروا في الاحاديث اكثر مما نظروا. فالآية ان قال تبارك اسمه كيف تكفرون هذه شاهد عليهم، فلو خلقنا تبارك اسمه لعبادته فهذه الآية كيف تكفرون. ثم ذكرنا لكم في الدروس التي مضت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألفي سنة، ختم به آيتين اللي هما ختم بهما البقرة، أنزل منه آيتين لختم بهما البقرة، ختام البقرة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقبل أن يخلق الله السماوات والأرض الآيات كانت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فقبل أن يخلق أحد يعلم تبارك اسمه أن الأمر مصيره إلى الفساد والكفر، فلما لم يوقفه؟ هذا سؤال الملائكة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، واضح ان الملائكة كانت تعلم هذا هو الكائن، وما اخطأ الملائكة. فقال الملك علام الغيب والشهادة قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني صحيح هو فساد في الأرض وسفك دماء كما شاهدتم في الشام وفي العراق ومن ابن آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها حتى يكون يأجوج ومأجوج في الأرض، إنما كل الأمر يأجوج ومأجوج يا أخوان، يعني تعلمون ما كانت أمة مفسدة في الأرض كيأجوج ومأجوج، بشاهد قول الحديث الصحيح عن ربنا، يعني الحديث الصحيح عن ربنا وما اللي قال في الحديث الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لما كان عيسى في الأرض بعد أن قتل الخبيث الأعور فقال الله لعيسى ومن معه حرز بعبادي إلى الطور إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم، حتى أن روح الله عيسى ابن مريم يؤمر أن يدعهم وأن يتحرز في الطور، وهؤلاء كما علمت في الأحاديث الصحيحة لعله يعني يأتي وقت فنفصل فيه، إنما أضف إلى هذا حديث النبي الذي في الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة وتقلع حجرا حجرا، ومعنى أن تقلع الكعبة حجرا حجرا تفهم أنه الذي قلعها كان مستعجلا خائفا أم كان آمنا وادعا، واحد بيخلع الكعبة حجر حجر وين؟ وأضف إلى هذا المعنى أن الكعبة عمدة الدين ومشعره الحرام صحيح، فأن تقلع حجرا حجرا يشبه أن تقول ينقض الإسلام عروة عروة، فكان لا يبقى من الدين شيء، فإذا كان ما زالوا يفهموا أنه خلقنا لعبادته يعني كما يقولون الصيام والصلاة والزكاة والعمل وهذا المعنى حتى تقلع، وقبل أن يكون محمد في الأرض عليه الصلاة والسلام كان في بيت الله 360 صنما كما صح عن ابن مسعود 360 صنم، يعني أنت تأبى أن يكون لرجل غيرك في دارك عين، عين مش موطئ قدم، عين لجارك أو رجل آخر في دارك عين أو جهاز تنصت بتقبل، فما بالك بثلاثمائة وستين صنم في أعظم بيوت الله في الأرض، وكم مئة عام مكثت هذه في البيت، في البيت وحوله، في البيت وحوله، يعني من النبي لما دخل خلعه، يعني حقيقة أنت لما تطوف البيت بالأصنام هذا يعني لا حجة عليك، ما كان خارج البيت في فنائه وما كان فيه سواء، وكان في البيت دخل عليه الصلاة والسلام وأسقطه، إنما هذه الأحاديث كلها شاهد أنه اللي قال أنه خلقنا لعبادته هكذا بهذا التصريح ما فهم جل الدين، لما أسمعك الله كلام الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كأنه الآن تريد أن تقول لك اسمع انتبه أنه الذين في الأرض ليفسدوا فيها ويسفك الدماء، ابن آدم قتل أحدهما الآخر، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، في أول البقرة لما بدأنا ندرس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فليه الله بكل من أولها لا تفسدوا في الأرض، هو يعلم أن هذا المخلوق الأصل أن يفسد، فلو خلقنا كما يظنون فهمهم خطأ للآية للعبادة هذا سنأتي عليها إن شاء الله، لو كان هذا يعني هو الفهم الصحيح لخلقك كما خلق الملائكة لا تحسن الذنب ولا المعصية، إنما كما قلنا لكم أول ذكر للإنسان في القرآن في سورة النساء، قال الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، فأول ما ذكر الله الإنسان كيف سماه؟ قال ضعيف، بعدين ذكر لنا أنه ظلوم جهود يئوس قنوط كفور، قتل الإنسان ما أكفره، هذا تكوين عبد؟ هذه مؤاخلات عبد؟ فبالتالي في وراء فعل الله الحكيم حكمة، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فلما قال كيف تكفرون بالله هذه آية صارخة أن يرجع المسلمون قبل غيرهم فينظروا لما خلقنا الله، إذا كان كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف سنة فيه أنت مولانا ف فانصرنا على القوم الكافرين. فيه لا نفرق بين احد من رسله. ليش لا نفرق؟ لانه سيأتي من يفرق بين الرسل، فالله يعلم انهم سيكفرون ويفسدون حتى يقلع بيته حجرا حجرا. ووراء هذا كله حكمة يعلمها العظيم، ثم لا يسبقه احد على مشيئته ابدا. كل هذا رسالة ودعوة ان ينظر العبد ذو اللب في هذا الكتاب. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. فقلنا ان الآية ما ذكرت نعمة قط، ولكن ذكرت ما يقطع عنك سبيل الكفر حقيقة. يعني لو ان العبد نظر فيها قطعت يعني عنه كل واصلة ظن انها تجوز له الكفر. هو بيقول لك الله كيف تكفر بربك، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وانت حقيقة لا شيء. يعني الاصل حتى تكفر شيئا، الاصل ان تكون شيئا حتى تكفر هذا الشيء. انما في الحقيقة انت لست بشيء، كفرت الان اصل كل شيء. فلما قال لك كنت ميتا فاحياك ثم يميتك ثم يحييك ثم اليه ترجع، فانت اذا لاحظت لا شيء لك، فكيف تكفر؟ ثم قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اردنا ان نذكر قبلها سهونا في الدرس الفائت عندما سمينا العهد والعقد والميثاق، سهونا عن الاصل، الاصل في اخر البقرة ولا تحمل علينا اصرا في الاعراف ويضع عنهم اصرهم. ثم قرأ نبينا اصارهم والاغلال التي كانت عليهم. ولكن كيف استعمل الملك العظيم الاصر كما يستعمل الميثاق؟ اين يلا من استعمل كلمة الاصر؟ نعم احسنت، قال ااقررتم واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم، لما اتيتكم، لما اتيناكم في القراءات من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فالاصر هذا، وحقيقة الاصر يعني زيادة هو من المواثيق العظيمة، وهو حمل ثقيل بشاهد قوله الذي علمنا ان نقوله لا تحمل علينا اصرا. فواضح ان الاصر ليس عهدا يسيرا، اذا صار اصرا فهو حمل ثقيل بشاهد قوله لا تحمل علينا اصرا. ثم في الاعراف ويضع عنهم اصرهم، يعني لما قال ويضع عنهم اصرهم كما في سورة الم نشرح ووضع عنك وزرك، فكأنك تحمل حملا ثقيلا، فالاصر حمل ثقيل. ثم لما استعمله الله استعمله مع النبيين عموما، في سورة الاحزاب ذكر واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. واضح؟ انما هو لما سمى الانبياء قال واخذتم على ذلكم اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. انتبه، خلق بعدين فسوى بعدها بآيات اني جاعل، وسيأتي معك خلق سوى جعل، هذه كلها قريبات الآيات والكلمات والحروف، ولكن الملك اذا تكلم كأنه يريد من عباده ان يتبينوا فيتعلموا البيان مني. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. فيا ليت المسلمين يدعون شواهد السكارى اللي هو الشعر الجاهلي وينسبون الى عمر رضي الله عنه انه بيقول تعلموا الشعر فانه ديوان العرب. عمر ابرك عندنا واطهر قلبا وازكى فؤادا واعلم عقلا ان يقول كهذا. فليراجعوا اسانيدهم. عمر يدعوهم ان يتعلموا الشعر. وشعر مين؟ شعر مين؟ طبعا يا شيخ. كما صح لما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام فاتحا البيت مكة اخذ حسان بن ثابت رضي الله عنه وغفر له اخذ بخطام دابة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول شعرا يهجو به الكافرين فرمقه عمر. يعني زي لما احنا نقول جحر عمر. فقال عمر الفاروق المهدي المعلم قال لحسان قال شعر بين يدي رسول الله في بيت الله في حرم الله. فلو ان في الشعر خيرا ما بيقول عمر هذا الكلام. ما هو الشيء الذي لا يقال بين يدي رسول الله؟ لاحظ شعر بين يدي رسول الله في حرم الله هذا كان تقول. لاحظ مثلا خمر بين يدي رسول الله فحش بين يدي رسول الله فحش في حرم الله. فواضح ان الشعر سيء. طبعا حتى تقوم امانة العلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر دعه هون دعه انها اشد عليهم من نضح النبل يعني ان ترميهم بالسهام فقط هون. انما بقي الامر على ما يعلمه الفاروق ان الشعر مرذول. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. احنا تكلمنا بمعنى خلق ثم وقفنا عند استوى وقلنا انه فرق المسلمين ضلت اول ما ضلت عندما تعاطت ما يسمى بالكلام يعني الذين اخذت عنهم الفتية والفقه. وانا حقيقة يعني من حبنا للصالحين لا نحب ان تذكر اسماؤهم حتى لا يسألوا يوم الدين كيف شاركوا نبيهم وربهم في الكتاب. انما من اخذت عنهم الفتية كانوا ينهون عن علم الكلام وبعضهم نهى عنه مسكين ووقع فيه ويعلم او وهو لا يعلم. انما جاءوا يتكلم كيف استوى الى السماء كيف استوى الى السماء. وهذه حقيقة مجرد سؤال قلة علم وقلة دين وقلة حياة. انت تتكلم عمن خلق شمسا لا تستطيع ان تنظر فيها الان تريد ان تعرف كيف استوى. يعني من يحيط بخلقه اصلا؟ الارض يا اخوان من اقل خلقه والسماوات كما تعلمون كبرى السماوات ولا يحيط احد بخلقه دون ان يحيط به. لان يريدون ان يسألوا كيف استوى. والمشكلة انه في من الصالحين من جاء ينهاهم فاخطأ في نهيهم. يعني كمن جاء ينهى شاربا عن الخمر فاعطاه مسكرا اخر ينهاه عن الخمر. هذه حقيقة منها وهذا مثلها. الاصل يا اخوانا كيف يرد على من جاء يقول لك كيف استوى اين كان قبل ان يستوي مثلا؟ الاصل ان ينهى عن السؤال ولا يتابع في هذا الكلام على اعتبار ان لله خلقا لا تحيط به. خلق من خلقه لا تحيط به. الان ستسأل عن الرب الخالق الذي وسع كل شيء وسع كرسيه السماوات والارض واحنا الان لا نعرف كيف استوى. وتكلموا فيها ولم يبقوا فصلا ولا حرفا وتفصيلا الا وتكلموا فيه. وهذا السؤال والجواب باطل. السؤال والجواب باطل. فالاصل ان ربنا استوى الى السماء انتهى. واضح؟ الاصل ان لا نتابع في هذا الكلام. شاهد على هذا انه من مثل يعني علل هذا الكلام حديث نبينا الصحيح عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له. من يعطي غير ظلوم ولا عديم، يعني معاي، يعني لن أظلمك إذا أعطيتني ولست فقيرا سأعطيك، إنما يستحث عباده أن يفعلوا وأن يقدموا الخير. هذا حديث النبي من أوله إلى آخره. فإذا جاء بعض المسيخات يروون الحديث هكذا يقولون: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. الآن الشيخ بده يدخل لسانه جوا ولا يكفي كلام نبيه فيقول: نزولا يليق بجلاله. بالله عليك، يعني كان النبي نسي عليه الصلاة والسلام يتم هذا المعنى الذي لا يتم الحديث إلا به. نسي الذي أوتي جوامع الكلم وأعلم خلقه في الأرض به تبارك اسمه العظيم، نسي أن يقول نزولا يليق بجلاله. وكانوا يريدون أن يعلمون أن النبي لا يعلم أن الناس سيفتنون وأنهم سيتكلمون ويفسدون، ويعلم. هو قال عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما قال، قال ينزل ربنا كل ليلة. فالذي قال نزولا يليق بجلاله معتد على طهارة الحديث، معتد على نبيه، مسيء إلى النبوة كلها. أحسن، قصد أم لم يقصد؟ الأصل أن يتلى الحديث كما هو. أحسن، أساء قصد أم لم يقصد؟ أنا سمعت من الناس من قال لي أنا كنت أسمع أظنه حديث، وطبعا هو جهالة، هذا الكلام جهالة، ورجل يوحى إليه أوتي جوامع الكلم لم يقلها. أنت أعلم منه عن ربه لتقول لي، لولا أنهم قبلوا الضلالة ما أضافوا هذا الكلام. لاحظ الآن لا يستطيع أن يقولها، ويخشى أنه إذا لم يقولها يخشى أن يضل الناس. فحقيقة خشته كأنها تقول من أضل الناس؟ الحديث. لا أيوه، وعنده نبيه الذي أضل الناس. حبذا لو قالها، وكان يريد أن يقول حبذا لو أن نبينا قال حتى لا يضل الناس، فتابعوا أشياخهم وافتراءاتهم وزياداتهم على دين نبيهم عليه الصلاة والسلام. بل يرد قولهم ويطهر الحديث منه ويجب عنه جبا، وليس بشيء ولا بهدي ذلك قولهم، ليس بشيء. مثلها: ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش، فتكلموا فيها. مالك رحمه الله أحسن فيها، قال السؤال بدعة، السؤال بدعة، وسائر ما فصلوا فيه كهذا. فيحملون عن مالك هذه الحسنة ويدعون سائر الحسنات ويفصلون فيما لا قبل لهم فيه. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يعني في حديث وجب أن نبلغه على اعتبار أنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم على اعتبار حجة السند فيه، أن نبينا سئل عليه الصلاة والسلام من أصحابه: أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ جميل. أنا حقيقة لا أجرؤ أن أسأل هذا السؤال، ولكن الحمد لله سألوا الصحابة وأجابهم نبينا. وأنا أجزم لك أن الله أذن أن يسأل هذا السؤال، ثم علم نبيه ليعلم الناس في مسائل لم يأذن أن تفتح. ولتعلموا أن نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم عن الله ما لم يقل. النبي ما بلغ كل علمه، بلغ كل ما أمر به، ولكن لم يبلغ كل ما يعلم، بلغ كل ما أمر ببلاغه، لم يكتم عليه الصلاة والسلام حرفا، ولكن عنده من العلم ما لم يقله، على اعتبار الاعتبار لم يؤذن له، كما قال: لو تعلمون ما أعلم. هو لما عرج به إلى السماء حدثنا بكل ما رأى؟ لا، ما حدثنا بكل ما رأى عليه الصلاة والسلام. في أحاديث ولكن هي لم تجمع ولم تفصل كل شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث شاهد أنه كان يتكلم بالإذن، فقال: أذن لي، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. إنما لما قال أذن لي فقد يعلم ولا يؤذن له أن يحدث. فسواهن، أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء. العماء إخوانا من يعني يسع اللسان أن يكون السحاب، ويسع أن يكون يعني لا شيء، ما فوقه هواء وما تحته هواء. هلا كيف نمثل لهذا؟ لا نمثل لهذا، إنما أذن لنا تبارك اسمه أن نتكلم في هذا الحدود. واضح؟ عندنا إذن نتكلم، تكلم نبينا نتكلم، لم يتكلم نبينا لا نتكلم حتى نلقى ربنا. واضح؟ فقال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا من حبنا للكتاب، من حبنا للقرآن. تذكر أول ما بدأنا الدروس كنا نقول مثلا هذا أول ذكر للإنسان، هذا أول ذكر للذين آمنوا، هكذا. هذا سواهن سبع سماوات، هذا أول رقم في القرآن، أول ذكر في الكتاب، ليس في التنزيل، في الكتاب الذي بين أيدينا سبع. فأول رقم كان سبع. السبع إيه؟ سماوات. وهو بكل خلق عليم، بكل شيء عليم. أحسن. استوقفني ذكر هذا الاسم هو العليم، فجئت أنظر فوجدت أنه قبل هذا عليم ذكر تبارك اسمه اسمه الله 16 مرة. هذه الآية 29، وحقيقة احنا هذا الأنودر هذا 28. فقال تبارك اسمه سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. احنا قلنا انه وهو تقرأ كذلك وهو، ان حقيقة بعض القراء يعلمون الناس انه هي وهو، واذا قلت وهو خطأ، لا هو المخطئ. حملنا عن نبينا حرفين صحيحين، ان تقرأ وهو باسكان الهاء وهو بضم الهاء، فلك ان تقرأ وهو بالاسكان بكل شيء عليم، ولك ان تقرأ وهو بكل شيء، واضح الشيخ؟ بالضم والاسكان، تحريكا واسكان، وهو بكل شيء عليم. فنظرت فوجدت انه عليم، وقبلها ذكر لنفسه هذا الاسم العظيم الله 16 مرة، وهذه عظيمة. لما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإشارة أن أول اسم كتب في الكتاب بعد الاسم العظيم الله أنه اسم العليم، ثم هم سموه ما خش الرب، لأنه كان يقول ربكم ربكم زي هذه كمان تقول خالقكم. واضح؟ إنما الصيغة ما فيش، ليس في هذه الآيات في الرب، كيف عندنا الله ما في اسم الرب في هذه الآيات، إنما في نسب ربكم، يعني مثلا كان تقول الذي خلقكم، إنما الاسم العليم. فيظهر أن أول الأسماء كأن الله أراد أن يكتبها لنفسه في الكتاب بعد الله أنه اسم كان العليم. وهذه إشارة عظيمة. بالضبط، الأصل أن نبدأ نعلم أنه أن يسمي نفسه وأن يعلمنا هذا الاسم وأن يشير إليه هذه الإشارة، ظهر أن وراءها ما وراءه أن نبدأ أن نتعامل مع اسمه العظيم العليم، على اعتبار قبل أن يقول أنه الخالق ولا أنه الرازق ولا أنه، لاحظ، ذكر الله اسما صريحا وذكر العليم بعده. هذه إشارة أن نبدأ أن نعرف ربنا بهذا الاسم العظيم وهو بكل شيء عليم. ولاحظ لما نسب لنفسه العلم، يعني هذه غير عن أن يقول وهو العليم الحكيم. لما قال وهو العليم الحكيم هذا قول الملائكة عنه، وهو قول حق بإذنه تعالى. ملائكة قالت إنك أنت العليم الحكيم، إنما لما سمع عن نفسه قال وهو بكل شيء عليم. أن تقول العليم هذه غير أن تقول هو بكل شيء عليم. فأن تقول هو بكل شيء عليم أبلغ في البلاغ من العليم، واضح؟ لأنه لما قلت العليم لسه هذا لا يقتضي إلا الآن، طبعا هي مجرد أن تنسب إلى الله فهو العليم بكل شيء. إنما إذا قلنا عن فلان، فلان العليم بالمسألة، فلان هو العليم بالمسألة، لاحظ، فهذه العليم لا تفيد الإطلاق إلا أن تكون لربنا تبارك اسمه. إنما أن يقول وهو بكل شيء عليم، هذه أفادت الإطلاق، العلم الذي يسع كل شيء. هلا لاحظ، هو قال عن نفسه العليم ثم صاغ لها الصيغ حتى لا يفوتها شيء. في سبأ قال قل بلى وربي عالم الغيب، اقرا علام الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب، عالم الغيب والشهاده. يعني في اخر سوره الحشر هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو، انتبه، عالم الغيب والشهادة. انما علم الغيب عنده علم عظيم حقيقة، قد تخلق كما قال تبارك الله احسن الخالقين، وقد ترزق كما قال في النساء ارزقوهم فيها، وقد تكون ربا كما قال يوسف ارجع الى ربك فاسأله اما احدكما فيسقي ربه خمرا، وقد تكون ملكا بأل التعريف، قال الملك، هو قال الملك تبارك اسمه في سورة قال الملك اني ارى سبع بقرات، فهذه اسماء عليا. لاحظ، انما علم الغيب والشهادة هكذا هذه له وحده، يعني لما تنظرها في الكتاب كان تبارك اسمه يتعالى تبارك اسمه بهذا الاسم وهذا العلم. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، لاحظ، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، لاحظ. فهذا العلم المحيط خص به نفسه، اعطانا بعضا مما شاء، انما حتى نعلم انه هو ربنا بلا شريك العلم يا اخوان. يعني وانت تنظر في الكتاب لما نأتي على الاسم ان شاء الله في الآيات التي ستليها سترى معنى العليم الحكيم، وأن وراءها أمرا عظيما، وهو العليم وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة، احنا كما قلنا أول رقم في القرآن أنوكة سبع، خلينا نقف عند سواهن سبع سماوات. جينا ننظر لما قال المجيد فسواهن سبع سماوات، جيت انظر ماذا كتب لنفسه في الكتاب انه سواه، يعني ماذا سوى ربنا؟ ايوه السماء. انت انتبه، السؤال مهم قبل ان تبدأ تجيب شيخ، طيب قبل ان تبدأ تجيب، احنا لماذا اسسنا السؤال؟ هذا مهم ان تسعى وراء العلم عن ربك، انه ماذا سوى ربنا، يعني ان يقول في كتابي انه سوى هذا وهذا وهذا، ثم لم يذكر انه سوى شيئا غيره. هذا علم ينفع ولا لا ينفع؟ هذا علم واجب ان تتتبع به علمة الرب، حكمة الرب تبارك اسمه. فقال انه سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا، وسنأتي عليه ماذا كيف تصدق. نعم، لا، التسوية بعد الخلق، خلقه فسواه، خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في القراءة، فالخلق التأثير اعلى منه تسوية. لا، ننظر ماذا سوى تبارك اسمه، هي اول تسوية، سواهن سبع سماوات. في سورة النازعات كذلك ماذا قال؟ قال أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها، فسواها. هي التسوية كذلك مع السماء، هو لما قال أي السماء اللي سواها، السبعة ولا الأولى ولا الثانية؟ إطلاقا، نعم، فهو السماء لما تذكر الواحدة يقصد بها السماوات. فهذه التسوية الآن صريحة. ليه؟ للسماوات. ثم ليه؟ عن آدم. عن آدم أولا، فقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالتسوية الآن للسماء، والتسوية لآدم الإنسان. على لما قال ونفس وما سواها، هذا الإطلاق، إنما ويتكلم تبارك اسمه عن الأنفس الآدمين. ونفس وما سواها بقي الثالث. لا نحن في سنتين، لا نزلنا فيها، يعني تسوية الخلق والنفس واحد. سنتكلم عن الإنسان، يعني سواه وسوى نفسه كل هذا. إنما ثالثة، من يذكر من قصار الصور؟ واضح. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. هذه مدعاة. ما معنى التسوية بالتالي؟ إذا التسوية هو الإحسان، كيف جاءت الآية دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها؟ واضح أن عقوبة. فإذا التسوية هي التحسين، فكيف بيكون فسواها؟ واضح أنه لا تشير، لكن نتعلم ما معنى تسوية. أولا لما قال ونفس وما سواها، لاحظ، فألهمها فجورها وتقواها. فمن التسوية إلهام الفجور والتقوى. فلسه ما اتفقنا أن كل تسوية تحسين، بل التسوية عنده تبارك اسمه أن يصير المسوى كما أراد له، هذا هو. فالتسوية لا تقتضي التحسين أنه حسن، بل التسوية تقتضي أنه كما أراد الرب. لاحظ، لأنه أصلا الإنسان ليس حسنا كله أبدا، بالعكس. مش هو قال تجعل فيها ما يفسد فيها، وخلق الإنسان ضعيفا ظلوما جهولا. طب هذا مسوى شيء؟ أيوة، أبونا، وإذا إحنا العاصين، أبونا قال الله عن أبينا آدم، قال عصى آدم ربه، صريح، ها؟ عصى آدم ربه فغوى. فآدم عليه الصلاة والسلام هو الذي بدأها. شيء إخوانا، إنما التسوية كأنه الآية بتقول لك إنه ليس كل تسوية تحسين، بل التسوية أن تصير كما أمر الملك. واضح إخوانا؟ فلما قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، بالتالي صارت كما كتب، صارت كما أراد. فقال فسواهن سبع سماوات، يعني كما أراد. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين. فهذا القضاء والأمر الذي ينفذ في السماوات والأرض هي مشيئته، فإذا كانت مشيئته هذه تسوية. قال فإذا نفخت فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فسويته، يعني صار كما أريد، ثم نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما قال ونفس وما سواها، لاحظ، فعلى ظننا سواها أنه صالحة. ثم الآية التي تليها الفاء تعقيبا وترتيبا، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فخلقنا على ضعفنا وظلمنا وجهالتنا تسوية. واضح أخواننا؟ فلما قال لك سواهن سبع سماوات، يعني سواهن على مشيئته كما أرى. فليس كل مسوى في الكتاب ها هنا يعني أنه حسن إلا أن يشاء الله. واضح إخواننا؟ واضح في عدم السؤال؟ فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك، كذلك لما نأتي نحصي وراء كلمات ربنا تبارك اسمه، قلنا أول ذكر لكذا، أول ذكر لكذا، هذه هنا أول قال ربنا. فأول قول بالتصريح، يعني مثلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا، الله يستهزئ بهم، هذا كله أقواله تبارك اسمه. ولكن لما صرح أنه قال باستعمال هذه الحروف قول قاف واو لام، قال وإذ قال ربك لمين؟ للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأول قوله تبارك اسمه تصريحا في الكتاب العظيم قضاؤه أن جعل في الأرض خليفة. فأول قول كتبه في الكتاب أن إني جاعل في الأرض خليفة. ثم احنا قلنا متى يقول الله ومتى يقول الرب؟ الآن ما قال وإذ قال الله، ما قال وإذ قال الرب، ما قال وإذ قال ربكم، ماذا قال؟ ربكم. وإذ قال لا ربك. كم بقي؟ الله أكبر. متم إن شاء الله إذا أبقى الله لنا عمرا. السلام عليكم. عليكم.